هذا شخص يسأل يقول هل للشخص أن يسجد على مكان يشك في طهارته؟ نقول الأصل في الأماكن الطهارة، هذا هو الأصل في الأماكن. وبالنسبة لسجود التلاوة لا يشترط له الطهارة، سجود التلاوة لا يشترط له طهارة المكان ولا طهارة أيضا هذا الشخص ولا طهارة أيضا من الحدث الأصغر ولا من الأكبر. والصحيح أن سجود التلاوة ليس ملحقا بالصلاة. هناك من أهل العلم من يقول بأن سجود التلاوة ملحق بالصلاة فيكبر له عند السجود، وأيضا إذا رفع يكبر، ويشترط أن يكون الشخص الساجد على طهارة ويسلم بعد ذلك. فأقول كل هذا لم يأتي عليه دليل، وإنما ثبت في صحيح البخاري في حديث عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قرأ سورة فيها سجدة، وذلك كان في مكة، سجد وسجد معه المشركون، سجد هو عليه الصلاة والسلام وسجد معه المشركون. وفي صحيح البخاري معلقا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يسجد على طهارة وعلى غير طهارة. فسجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة ليس فيه تكبير في السجود، وليس فيه تكبير في الرفع من السجود، وليس فيه تسليم. وأما إذا كان في الصلاة فالأرجح أن فيه تكبير عند السجود وعند الرفع من السجود، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. ولا شك أنه عندما يكون في الصلاة هذا السجود فيه خفض ورفع وهو في الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. وهناك من أهل العلم من يقول بأنه لا يكبر عند الرفع من السجود، لكن الذي يبدو من خلال الأدلة أنه يكبر إذا كان في الصلاة في الخفض وكذلك أيضا في الرفع. وأيضا يسأل هل يسجد الشخص وهو جالس؟ نقول هذا الذي ثبت في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد وهو جالس. وثبت عند البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا مرت بآية سجدة كانت تقوم ثم تسجد، كانت تقوم ثم تسجد عن قيام. فهذا ثابت عن عائشة ولا بأس بهذا الشيء، لكن الذي لم يثبت في السنة غيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم ثم يسجد، وإنما كان يسجد وهو جالس.